الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليتكلم فيه عن أحكام العدد والمعتدات من النساء. والعدة هي المدة، مدة التربص التي تتربصها المرأة في الشرع، وذكر أنها لها صور وأحوال. فقال رحمه الله تعالى: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. وقبل ذلك، العدد المقصود بها أو العدة المقصود بها غالبا معرفة براءة الرحم، وبناء على ذلك فهم يضربون هذه المدة التي يتبين فيها براءة الرحم، وأحيانا قد يكون القصد بها أيضا حماية لحق الزوج. ابتدأ بأن قال: لا عدة في فرقة أو في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. فإذا فالعدة إنما تقع في حق الزوجة المدخول بها التي حصل خلوة بها أو وطئ، أما ما كانت قبل الدخول فلا عدة عليها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ونحن هنا أو نقول المرأة تعتد ليعرف وتعرف براءة رحمها، وبراءة رحمها قد تبينت لأنه لم يحصل عليها خلوة ووطئ. قال: وشرط لوطئ، يعني ما هو الوطئ الذي يعتبر وتعتد لها تعتد له؟ قال: وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وهي بنت تسع فأكثر. قال: وكونه يلحق به الولد وهو ابن عشر فأكثر. فإذا وجد الوطء بهذا الوصف فهنا يعتبر وطئا تعتد له المرأة. مفهوم ذلك أنه لو حصل وطئ من كانت دون من يوطأ مثلها لا عدة في هذه الحالة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. يقولون لأن معرفة براءة الرحم ظاهر وجدت فلا عدة في هذه الحالة. هذا الذي قرروه في هذه المسألة، وفي المسألة خلاف. قال: ولخلوة، يعني يشترط للخلوة مع ما سبق كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد أيضا يشترط. قال: مطاوعتها، يعني أن تكون الزوجة مطاوعة. فتفهم منه أنها إذا أكرهت على الخلوة فلا عدة. قال: وعلمه بها، لابد أن يعلم. فإذا لم يعلم كما لو كان أعمى ولم يعلم، طيب، فإنه لا يعتبر في هذه الحالة، أو بقيت في مكان ولم يعلم بها. قال: ولو مع مانع، يعني لو وجد مانع فيها كما لو كانت في حال حيض أو نحو ذلك، مثلا في حال صيام، فإن هذه الخلوة تعتبر. فإن هذه الخلوة تعتبر، لأنهم هم علقوا الحكم بالمظنة الشيء، مظنة الشيء الذي هو يعني مظنة وجود الوطئ فألحقوه بها. وقالوا أيضا أن الخلوة مظنة وجود الوطئ فألحقوا الخلوة بهذه الأوصاف بوجود الوطئ، فلا بد من أن يستبرأ الرحم ولا بد من أن تكون هناك عدة. قال: وتلزم لوفاة مطلقة، يعني أن المرأة التي يتوفى زوجها يلزمها العدة مطلقا. مطلقا، وجدت خلوة أو لم توجد، يوطأ مثلها أو لا يوجد، صغيرة كبيرة، مطلقا يجب عليها العدة. قالوا: لعموم الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا يشمل جميع النساء، مدخول بها أو غير مدخول، يوطأ مثلها أو لا يوطأ، لأن هذه العدة، عدة الوفاة، قالوا لأمرين، لمعرفة براءة الرحم ولحماية حق الزوج. ولذلك لما عظم حق النبي عليه الصلاة والسلام حرمت نساؤه على غيره بعد ذلك، ولما كان لغير زوج كانت العدة أو المدة 3 أيام وهي الإحداد. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم بدأ يتكلم عن المعتدات فقال: والمعتدات 6. الأولى قال: الحامل، يعني التي حصل عليها فراق وهي حامل، إما بموت أو بطلاق أو بفسخ كذلك. ما عدتها؟ متى تنتهي العدة؟ قال: وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. تنتهي عدة الحمل أو الحامل بوضع الحمل. والله عز وجل قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن إذا وضعت الحمل تنتهي عدتها حتى ولو وضعته في نفس اليوم. لكن ما هو هذا الحمل الذي يعتبر أو الذي تنتهي به العدة؟ قال: أولا أن تضع كل حمل. طيب، فعلى هذا لو كان يعني وضعت الأول فتبقى العدة حتى تضع الثاني لو كان أكثر من واحد، وأيضا يكون هذا الذي وضع تصير به أمة أم ولد. ما هو هذا الذي تصير به الأمة أم ولد؟ هو الذي تبين فيه خلق الإنسان. فإذا وضعت ما تخلق، ما تبين فيه التخلق، والتخلق غالبا يبدأ من 81 يوم فأكثر. هذا يبدأ التخلق، يبدأ التخلق ولا يبدأ قبل ذلك، فهنا يعني نعتبره بعد 81 يوم، يعني بعد 3 أشهر، بعد أقل من 3 أشهر. لأنهم قالوا حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. التخلق يبدأ ببداية 40 الثالثة. التخلق يختلف، لكنهم يقولون إذا شكوا ينظر فيه، فإذا وجدوا فيه مثلا أنه تبين فيه خلق الإنسان حتى ولو لم تتفصل الأعضاء، لكن فيه شكل يد أو رجل ونحو ذلك، هنا بدأ فيه التخلق. إذا وجد ذلك هنا هنا ينتهي الحمل، ينتهي الحمل أو تنتهي عدة الحامل. قال: وشرط يعني لهذا الحمل الذي يلحق به وتنتهي به العدة، وشرط لحوقه للزوج، أن يلحق الزوج، أن يلحق هذا الزوج. طيب، فإذا كان لا يلحق الزوج فإنه لا تنتهي به العدة. لو مثلا أنه كما سيأتي لا يلحق به لأجل أنه مثلا وجد بعد أقل من 6 أشهر من زواجه بها فلا يلحق به، فلا يلحق به، عفوا، وجد بعد أكثر من 4 سنين ونحو ذلك. وكذلك أيضا لو أنه يعني تزوجت صغيرا لا يولد له، لو أنه مثلا إنسان لا يحمل له هو من دون العشر فلا يلحق به، فلا بد أن يكون يلحق هذا الزوج. قال: وأقل مدته، مدة الحمل الذي يمكن أن يقع 6 أشهر، هذه أقل مدة للحمل. قال: وأقله 6 أشهر، وغالبها 9، إن غالب الحمل 9 أشهر، وأكثرها 4 سنين لما سبق أن ذكرنا ذلك. أقله 6 أشهر للآية، وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل الفصال 2، كما في الآية الأخرى وأقله ويبقى 6 أشهر فهي أقل مدة الحمل. قالوا أكثرها 4 سنين لما ذكرنا قبل قليل. قال ويباح. الآن انتقل إلى حكم الإجهاض أو إسقاط الحمل، والمصنف أشار إلى الإسقاط في 40 الأولى فقط، فقال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فالمذهب يقولون في 40 الأولى يجوز الإسقاط بدواء مباح، قالوا لأنه ما زال فهو في حكم العزل، أليس العزل يجوز؟ هذا في حكم العزل، وهو إلى الآن لم يتخلق، هذا المشهور من المذهب، لكن الفتوى على خلاف ذلك، الفتوى على أنه لا يجوز إلا إذا وجدت مصلحة معتبرة في ذلك أو خوف مضرة، لكن إذا لم يوجد ذلك فلا يجوز، لأنه في قرار مكين فلا يجوز التعدي عليه. طيب بعد ذلك مفهوم كلامه أنه بعد 40 لا يجوز، ولذلك قال ويباح إلقاؤه إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. فبعد 40 لا يجوز إلا لمصلحة معتبرة، كما لو كان مثلا بقاؤه يضر بأمه أو نحو ذلك، كما لو أنه مثلا يعني مصلحة معتبرة أو يعني نحو ذلك من الأمور، فبعد 40 المذهب يقولون أيضا يمنعون من ذلك، وهو الذي عليه العمل كذلك إلى 4 أشهر. بعد 4 أشهر لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. قال بعض أهل العلم حتى لو ترتب على ذلك القول بأن بقاءه قد يترتب عليه وفاة الأم. وعلى كل حال هذه مسائل يعني فيها كلام واسع اليوم لأهل العلم، إنما المصنف وهناك كتاب خاص بهذا اسمه كتاب أحكام الإجهاض، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، رسالة علمية تكلمت على هذه ونقلوا أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن الأحوال 3 قبل في 40 الأولى، ثم من 40 إلى 4 أشهر، ثم من 4 أشهر إلى أن يولد. قال الثانية من المعتدات المتوفى عنها بلا حمل التي توفي عنها زوجها، فالمراد بها عدة الوفاة وليست بحامل. قال فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام للآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال وأمة نصفها، فعدة الأمة نصف عدة الحرة. قال يعني سيكون كم؟ 2 شهر و5 أيام. وهذا منقول عن الصحابة رضي الله عنهم أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة. قال ومبعضة بالحساب، سيكون مثلا إذا كان نصفها حر ونصفها رقيق 2 شهر و5 أيام ثابتة الآن، طيب كم يقسم الباقي؟ شهر يزاد على الشهرين، شهر ويومان ونصف في هذه الحالة. طبعا هم يقولون يجبر الكسر فتكون 3 أيام. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. تعتد من أبانها في مرض موته، يعني المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا وأبانها في مرض الموت، فلأنه مظنة أنه يريد أن يحرمها من الميراث تكون عدتها الأطول من هذا وهذا، يقول الأطول من عدة وفاة أو طلاق. الأطول من عدة وفاة أو طلاق. نقول مثلا لو فرضنا أنها كانت حامل فعدتها سيكون بوضع الحامل، وجدنا أن حملها قريب بعد شهر ربما تلد، إذن نقول لا، تنتقل إلى العدة الأخرى الأطول، تعتد أطول الأجلين كما قال ابن عباس، وعلى هذا تعتد أطول الأجلين لأنها سترث، وما دامت أنها ترث فتعتد للوفاة كما أنها ترث. هذا إذا كانت ترث، هذا إذا كانت ترث. ولذلك قال إن ورثت، هذا المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة لا حاجة لهذا التفصيل، بل نقول ما دام الطلقات تعتد عدة طلاق لأنها طلقت، وفي حقيقة الأمر لا نحتاج إلى أن ننظر إلى الأجل الثاني. قال وإلا عدة طلاق، يعني إذا كانت غير وارثة تعتد عدة طلاق، كيف تكون زوجة ولا ترث إذا وجد بها مانع من الموانع؟ كما لو كانت مثلا غير مسلمة نصرانية أو رقيقة فيها مانع من الموانع، أو كانت هي القاتلة مثلا، فهي لا ترث فتعتد عدة طلاق. قال الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة. الأولى ما هي؟ الحامل وعدتها للحمل للطلاق وللوفاة واحد. الثانية ذكرنا أنها المتوفى عنها غير الحامل. الثالث يقول ذات الحيض المفارقة في الحياة التي فارقها وهي تحيض وقد دخل بها حتى تخرج غير المدخول بها، كم عدتها؟ قال فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات، والله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب ثلاث قروء، ثلاث حيض، هذا ظاهر في الحرة. طيب الأمة، قال وأمة بحيضتين، لما سبق أن ذكرنا أن الأمة على النصف من الحرة. طيب والمبعضة؟ قالوا نفس الحرة. لماذا نفس الحرة؟ لأنها على النصف فلا يمكن أن يقسم، لا يمكن أن نقسم الحيضة الثالثة فتلحق بالحرة في هذه الحالة. قال والرابعة، الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس. هذه الرابعة من النساء المعتدات التي حصل فراق في حقها، ولما يقول المفارقة فالمذهب سبق أن نشرنا إلى ذلك المفارقة مطلقا بطلاق أو بغيره. طيب كم تعتد؟ قال ولم تحيض، هذه ليست تحيض بثلاث حيض، إما لصغر أو إياس، إما لأنها دون الحيض أو لإياس لأنها تجاوزت وقت الحيض. يقول فتعتد حرة بثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وأولات الأحمال، نعم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر. قال وأمة بشهرين لما سبق من ما نقل عن الصحابة، ومبعضة بالحساب، ومبعضة بالحساب يعني تأخذ من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. قال الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. ارتفع حيضها، بدأت تحيض ثم ارتفع حيضها ولم تعلم سبب ارتفاعه، ليس بسبب حمل ولا بسبب انقطاع وإياس، ما تدري. قال فتعتد للحمل غالب مدته. غالب مدة الحمل كم؟ لا تسعة أشهر، تسعة أشهر، لأنه قلنا غالبه تسعة أشهر، تجلس إذن تسعة أشهر ما وضعت وما تبين حمل. قال ثم تعتد كآيسة ثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر. نعم، بعدما تعتد تسعة أشهر تعتد ثلاثة أشهر فيكون سنة. وهذا معنى قوله فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. وهذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلاثة أشهر بعد التسعة التي قعدت من المحيض. طيب، قال وإن علمت ما رفعه. الآن هي تعلم سبب ارتفاعه، مثلا تقول سبب ارتفاع الحيض أنني أرضع، طيب، أو أن فيها مرض منع نزول الحيض، تعرف الآن سببه. قال فلا تزال، يعني معتدة، حتى يعود فتعتد به، يعني تظل على حال عدة حتى يرجع الحيض ثم تعتد ثلاث حيض، أو تصير آيسة فتعتد عدتها، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر، كذا ذكر المصنف. قال وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. عدة بالغة لم تحض، يعني التي بلغت ولكنه لم ينزل عليها الحيض، بلغت بالعمر مثلا، ومستحاضة مبتدأة ما تعرف ولا تستطيع أن تميز الحيض، أو ناسية وهذه سبقت في كتاب الطهارة كآيسة. عدة الآيسة كم؟ ثلاثة أشهر. قال السادسة امرأة المفقود، المفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم، لا نعلم هل هو حي أو ميت، كم تعتد؟ قال تتربص ولو أمة، يعني حرة كانت الزوجة أو أمة، لأن التربص هنا لحق الزوج لا لأجلها هي، فتتربص يقول أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. يقول أنه إذا غاب ننظر، إذا كان يغلب على غيبته الهلاك، كما لو قالوا دخل في حرب، ذهب إلى حرب مظنة هلاك، فكم مدته؟ يقول أربع سنين منذ انقطاعه. نعم، يقول أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. نعم، أربع سنين من انقطاع خبره، من حين انقطع الخبر تعتد أربع سنين، لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم حكموا بذلك. قال وتسعين الحالة الثانية إذا كان ظاهر غيبته السلامة وليس الهلاك، ذهب لتجارة أو نحو ذلك، وتسعين منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، منذ ولد. فإذا كان مثلا غاب عمره مثلا خمسين أربعين سنة تعتد فقط، لا، قال ثم تعتد للوفاة، ثم تعتد للوفاة إذا كانت حرة أربعة أشهر وعشرا، وإذا كانت أمة على النصف. هذا المشهور من المذهب، والعمل يعني في حقيقة الأمر الآن ليس على هذا، لأنه في السابق إذا غاب الإنسان يمكن أن يعود بعد سنوات، وقع هذا لأن السبل تنقطع ولا يوجد وسائل اتصال وتواصل، فمن ذهب ربما يجلس عشر سنوات ثم يعود. أما الآن فاختلفت الأمور، ولذلك مثل هذا الأمر يرجع فيه إلى تقدير القاضي، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. نعم، إن طلق غائب، إذا كان الزوج قد طلق وهو غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، يعني من وقت الطلاق أو من الموت لا من وقت العلم. وعلى هذا لو أنها لم تعلم بالطلاق أو بالوفاة إلا بعدما، لم تعلم بالوفاة إلا بعد مرور 4 أشهر، كم بقي عليها؟ 10 أيام. أخبر أو مثلا غاب ثم اتصل عليها وقال ترى أنا طلقتك من قبل 4 أشهر، انتهت العدة في هذه الحالة. وذلك قال فابتداء العدة من الفرقة. قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. عدة من وطئت بشبهة أو وطئت بزنا يقول كمطلقة، عدتها كحكم المطلقة. إذا كانت آيسة فبالأشهر، أو قبل الإياس فبالأشهر، أو كانت في زمن الحيض في تحيض فإن عدتها بالحيض. إذا وطئت بشبهة فالمذهب يقول تعتد عدة طلاق، وكذلك من وطئت بالزنا. قال إلا أمة غير مزوجة، إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. فالأمة غير المزوجة هي التي ليس لها زوج تستبرأ بحيضة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم، هذه التي يرى الحنابلة فقط أنها تستبرأ بحيضة. لكن ابن تيمية يقول الأمر أوسع من ذلك، ورأيه في هذه المسألة معروف، أنه يعني من لا فرقة، من لا رجوع لها تستبرئ بحيضة. وعلى هذا يقول التي وطئت بالزنا، التي وطئت بالشبهة تستبرأ بحيضة، لكن المذهب لا يقولون بذلك في المشهور من المذهب. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد. وطئت معتدة، لاحظ، وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد. العمل الآن ماذا يفرق بينهم؟ قال أتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان. هي الآن زوجة، هي الآن مطلقة، وفي وقت العدة، في وقت العدة وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا. الآن عندها عدتين، تداخل عليها عدتان، ما العمل؟ يقول أتمت عدة الأول، تكمل عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان. مثلا تزوجت بنكاح فاسد وبقيت عنده 2 شهر، نقول لا نحسب هذه المدة، تكملين عدتك من الزوج الأول. قال ثم اعتدت لثاني، بعدما تنتهي من عدة الأول تعتد للثاني. وكما قلنا أن المذهب يقول الوطء بشبهة والوطء بالزنا عدة مطلقة 3 حيض، وهذا لأنهم يرون أن كل يعني كل وطء له عدته، فلا تتداخل الحيض، فلا تتداخل العدد. وهذا المنقول عن علي رضي الله عنه أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ثم تعتد من الآخر. بعد ذلك بدأ في الكلام على أحكام الإحداد. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.